لأنه عبارة عن ذلك الكلام الأزلي الأبدي، ليس هو عين ذلك الكلام. هذه الحروف التي نقرأها في المصحف ليست هي عين كلام الله الذاتي الأزلي، إنما هذا يدل على الكلام الذاتي الأزلي. ليس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عملها، أي هذه الحروف والآيات التي في المصحف ليست من تأليف محمد ولا من تأليف جبريل، بل الله تعالى أمر جبريل عليه السلام فأخذه من اللوح المحفوظ ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. وجبريل ليس له تصرف في القرآن. شو يعني ليس له تصرف في القرآن؟ يعني لا يزيد فيه من عند نفسه ولا ينقص منه ولا يغير ولا يبدل، حاشاه، بل هو أمين الله على الوحي، بل هو أمين الله على الوحي. فهذا الذي نقرأه في المصحف يقال عنه كلام الله لأنه يدل على كلام الله الذاتي، وليس الله قرأه تلفظا على جبريل ثم جبريل قرأه على محمد ثم محمد قرأه على صحابته، ليس هكذا. لأن التلفظ والنطق والقراءة بالحرف والصوت واللغة هذه صفات المحدثين، صفات المخلوقين، وهذه تدل على التغير، والله منزه عن ذلك. إذن ليس الله تلفظ بكلمات المصحف ولا يقال الله نطق بها، لا يقال. إنما إذا سئلت كيف نزل به جبريل، من أين أخذه جبريل، ماذا تقول؟ أخذه من اللوح المحفوظ، وجده مكتوبا في اللوح المحفوظ، وقد أمر، يعني من الله تعالى، أن يأخذ القرآن من اللوح المحفوظ وأن ينزل به على محمد عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله: والله أوعد من قال هذا بسقر. فاللفظ لا يستطيع الإنسان أن يأتي بمثله، وأما الكلام الذاتي فهو صفة ذاتية لله كسائر صفاته، لا يجوز عقلا أن يكون له شبيه. الذي يقول عن القرآن، أي اللفظ الذي تكلمنا عنه الذي نزل به جبريل على محمد ومحمد قرأه على صحابته على أمته، الذي يقول عن هذا إنه من تأليف بشر أو من تأليف جني أو من تأليف ملك فهو كافر. وما معنى سقر؟ سقر اسم من أسماء جهنم، يعني من قال إن القرآن من تأليف إنسي أو جني أو ملك، لو قال من تأليف محمد، لو قال من تأليف جبريل، هذا كافر. وقد أوعده الله، يعني تهدده بعذاب جهنم، بعذاب النار، لأن الذي يقول عن القرآن إنه تأليف بشر، تأليف إنسي أو جني أو تأليف جبريل أو تأليف مخلوق، هذا على زعمه جعل هذا الكلام الذي هو إعجاز أنزله الله على محمد بمتناول الناس العاديين والمخلوقين والجن والبشر، يعني على زعمه لا يدل على الإعجاز، ويكون كذب القرآن وكذب الحديث وكذب الإجماع فلا يكون من المسلمين، فلا يكون من المسلمين. لذلك هو مهدد بنار جهنم، يعني الله توعده بالعذاب في جهنم إن مات على ذلك، إن مات على ذلك. أما إن رجع إلى الإسلام كيف يكون رجوعه للإسلام؟ بأن يتخلى عن هذه العقيدة، يعني أن لا يقول ولا يعتقد بأن القرآن من تأليف بشر أو جني أو ملك، يتخلى عن هذه العقيدة الكفرية ويرجع للإسلام بالنطق بالشهادتين. ثم هذا الذي يزعم أن القرآن من قول البشر، فلو كان كذلك على زعمه لماذا إلى اليوم منذ نزل على النبي وإلى اليوم ما استطاع كفار الإنس ولا الجن أن يأتوا بمثله؟ لو كان هذا قول البشر، لو كان من تأليف البشر، كم عمل الكفار على محاربة الإسلام، وكم عمل الكفار على تكذيب النبي بزعمهم. فلو كان باستطاعة البشر أن يأتوا بمثل القرآن لماذا لم يأتوا به إلى الآن بزعمهم؟ بل هم عاجزون، ولو اجتمعوا له من الشرق والغرب والشمال والجنوب والإنس والجن والعرب والعجم كلهم مع كل ما في أيديهم من إمكانيات، ولو اجتمع معهم الفصحاء والبلغاء والشعراء لعجزوا عن أن يأتوا بمثل أقصر سورة منه، وهم عاجزون عن ذلك، وهم عاجزون عن ذلك، هم لا يقدرون ولا يستطيعون. الله ماذا قال في القرآن؟ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. الله قال ولن تفعلوا، لا يقدرون ولا يستطيعون، لا في الماضي ولا الآن ولا في المستقبل، ما بيقدروا، لا يقدرون. مش بس على أن يأتوا بمثل القرآن، بل على مثل أقصر سورة منه، ثلاث آيات، لا يقدرون على ذلك. وهذا تحدي، الله قال ولن تفعلوا. وتعرفون أليس قتل منهم الآلاف الكفار في الكيد للإسلام والمسلمين؟ أليس بذلوا لذلك الغالي والنفيس؟ لو كانوا على زعم بيقدروا يجيبوا مثل القرآن كان جابوا بزعمهم وأثبتوا بزعمهم أن القرآن ليس من عند الله، لكن لم يقدروا ولا يقدرون، لا الآن ولا في المستقبل ولا في الماضي، ما قدروا ولا بيقدروا ولا حيقدروا، لا يقدرون على ذلك. هذا تحدي، ولن تفعلوا. إذن هذا الذي يزعم أن القرآن من قول البشر، من تأليف البشر، لو كان على زعمه كذلك لماذا إلى الآن ما استطاع كل كفار الأرض أن يأتوا بمثل أقصر سورة منه؟ فإذا هذا دليل على أنه ليس من تأليف البشر ولا من قول البشر ولا من تأليف الجن، إنما هو وحي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الكلام الذاتي، يعني الذي هو صفة ذاتية لله تعالى، أزلية أبدية كسائر صفات الله تعالى التي لا تتغير ولا تتبدل ولا تشبه صفات المخلوقين، فهذا لا شبيه له، لا يشبهه لا قول البشر ولا قول الجن ولا قول الملائكة، لأن الله تعالى ذاته لا يشبه الذوات وصفاته لا تشبه الصفات. وليس كما قال بعض خطباء الجمعة في مسجد في لبنان في نواحي الرويسات صوفر، مسجد يقال له مسجد بلال ابن رباح، على زعمه في خطبة الجمعة قال الله يحاسب العباد يوم القيامة فيتكلم مع الإسباني بالإسبانية ومع صاحب اللغة الفلانية بلغته، ثم قال لا تتشبه بالله بصفاته. هذا إنسان لا يعرف العقيدة، هذا إنسان لا يعرف التوحيد، هذا الذي يقول الله يتكلم الإسبانية والألمانية والفرنسية والإنجليزية والهندية واليونانية والتركية، هذا لا يعرف الله. جعل الله مثلنا، جعل الله مثل الملائكة، الملائكة يسألون الموتى في قبورهم بلغاتهم، الله يمكن الملائكة من ذلك فيسألون الموتى في القبور بلغاتهم. قد واحد يسألك انه اللي بيموت من اهل هذه اللغات الكثيرة المتنوعة في الدنيا كيف يسأل في القبر؟ العلماء قالوا الملائكة يسألون الموتى بلغاتهم، وهذا ليس بصعب على الملائكة، الله يقدرهم على ذلك، وهذا ليس بعزيز على الله. فالذي يشبه الله بخلقه لا يكون من المسلمين، هذا ما عرف الله عز وجل، هذا ما عرف الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. الشرح أي أن من وصف الله بوصف من أوصاف البشر المحدثة، وأوصاف البشر محدثة مخلوقة، هذا للتأكيد، يعني أنه الإنسان مخلوق صفاته شو حتكون؟ مخلوقة بلا شك. وأول أول أول معاني البشر الحدوث. شو يعني الحدوث؟ يعني أنه مخلوق وجد بعد أن كان معدوما. صفات البشر كثيرة، أولها الحدوث، أولها الحدوث. فالله الذي خلقنا وأوجدنا وأبرزنا من العدم إلى الوجود لا يشبهنا بوجه من الوجوه، لا يشبهنا بوجه من الوجوه ولا بأي صفة من الصفات. هنا يقول المؤلف: أي أن من وصف الله بوصف من أوصاف البشر المحدثة بمعنى من معاني البشر قولا أو اعتقادا فهو كافر، لأنه كذب قول الله تعالى ليس كمثله شيء. فمن صفات البشر الحدوث والتطور والانفعال والتأثر واللون والحركة والسكون والتحيز بالمكان وما أشبه ذلك، كل هذا من صفات البشر. فمن اعتقد هذا أو قاله بلسانه فقد كفر، فصفات الله لا تشبه صفات البشر، لأن صفاته قديمة وصفاتهم محدثة، صفات البشر محدثة، صفات البشر وصفاتهم يعني صفات البشر صفات المخلوقين محدثة أي مخلوقة، ولا مشابهة بين القديم والحادث، ولا مشابهة بين القديم، القديم معناه الأزلي وهو الله سبحانه، والحادث يعني المخلوق سواء كان الإنس أو الجن أو الملائكة أو البهائم أو الجمادات، كل هذا يقال له حادث أو حوادث أو مخلوق أو مخلوقون، كل هذا الله لا يشبهه ولا يشبه شيئا من صفاتهم، ولا يشبه شيئا من صفاتهم. وهنا قد تسأل لماذا قال الطحاوي ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر؟ لأنه انتبهوا معي، كمين الذي يصف الله بمعنى من معاني الجن يكفر، وكذلك الذي يصف الله بمعنى من معاني الملائكة يكفر، وكذلك الذي يصف الله بمعنى من معاني الجمادات يكفر. فإذا ما مراده؟ مراده أن من وصف الله بمعنى من معاني المخلوقين سواء البشر أو غير البشر أو غير البشر، يعني من وصف الله تعالى بصفة من صفات البشر أو بصفة من صفات الجن أو بصفة من صفات البهائم أو بصفة من صفات الملائكة أو بصفة من صفات الجمادات فهو مكذب لقول الله ليس كمثله شيء. ومن صفات هؤلاء الحدوث والتغير والتطور والتبدل، اللذة والألم، الإحساس، الشعور، التحيز في الجهات والأماكن، الحركة والسكون، الاتصال والانفصال، الطول، العرض، العمق، السمك، الأدوات، التركيب، الأعضاء، الجوارح، كل هذا من صفات المخلوقين، كل هذا من معاني البشر، بمعنى من معاني البشر يعني بصفة من صفات البشر، يعني بصفة من صفات البشر. فمن وصف الله بصفة من هذه الصفات التي ذكرناها الآن وعددناها أو بغيرها من صفات البشر ولو لم نذكرها الآن، من وصف الله بشيء من ذلك أو شبهه بشيء من ذلك ولو بصفة واحدة أو بناحية معينة أو بجهة من الجهات شبهه بخلقه لا يكون مسلما. واضح؟ إذن الله لا مشابهة بينه وبين شيء من مخلوقاته بالمرة، ولا بأي وجه من الوجوه، ولا بأي معنى من المعاني. في دروس رمضان تكلمنا عن ما يكون الموافقة في اللفظ، وقلنا الموافقة في اللفظ لا تعني المشابهة، يعني لما بنقول الله موجود شرحنا يومتها إذا بتتذكروا، قلنا وجود الله ذاتي، الله أزلي أبدي، الله ليس غيره أوجده. أما لما بقول أنا موجود، أنت موجود، العالم موجود، فنحن وجودنا بإيجاد الله لنا، وجودنا بإيجاد الله لنا، وجودنا ليس ذاتيا، وجودنا إنما حصل وحدث وجودنا ودخل في العالم بإيجاد الله لنا، بإيجاد الله لنا. فإذا لا مشابهة بين وجود الله ووجود العالم، لكن هذا شو اسمه؟ اتفاق في اللفظ. فنقول الله موجود والعالم موجود بدليل قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين. بهذه الآية من سورة الفاتحة مع وجازة لفظها أثبت الله وجود نفسه، الحمد لله رب العالمين، وأثبت وجود العالم وأنه خالق للعالم وأنه رب العالم وأن العالم مربوب محدث مخلوق لله عز وجل. إذن هذا شو اسمه؟ اتفاق في اللفظ. نقول الله موجود والعالم موجود، لكن لا مشابهة بين وجود الله ووجود العالم. واضح؟ ولا بوجه من الوجوه، ما في مشابهة، ما في مشابهة ولا بوجه من الوجوه. ثم من قال إن الله تعالى يشبه بعض العالم وبعض الأشياء التي لا نعرفها، هذا كذب قول الله تعالى ليس كمثله شيء. لماذا؟ لأن الله أطلق وهم قيدوا. منهم المشبهة المجسمة. أنا عندي كتاب لابن عثيمين. من هذا ابن عثيمين؟ هذا من أشهر وأكبر مفاتي المجسمة المشبهة في هذا العصر. يقول في هذا الكتاب: الله لم ينف عن نفسه المشابهة من كل الوجوه بينه وبين بعض المخلوقات، على زعم من بعض الوجوه في مشابهة، وهذا تكذيب لقول الله ليس كمثله شيء. فكأنهم يقولون الله أخطأ حيث قال ليس كمثله شيء، وكان ينبغي، على زعم يعني، كأنهم يقولون كان ينبغي أن يقول ليس كمثله بعض الأشياء. وهل هذا يقوله عاقل؟ لا. بل هل يقوله مسلم؟ لا، لا يقوله مسلم، هذا لا يقوله مؤمن. إذن الله نفى عن نفسه أن يكون مشابها لشيء من المخلوقين أو لصفاتهم بأي وجه من الوجوه، وذلك في قوله تعالى ليس كمثله شيء. وعند قول المؤلف: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر. يقول المؤلف الشارح رضي الله عنه ونفعنا به: أي اعتبر، هون عن قوله اعتبر، أي اعتبر بالكفار القائلين بالمماثلة المستحقين لسقر. المستحقين لشو يعني؟ لجهنم. المستحقين لعذاب الله المؤبد في جهنم في النار، وهذا للكفار. فالذي يشبه الله بصفة من صفات المخلوقين كان مستحقا لعذاب الله المؤبد في جهنم إن مات على ذلك، إن مات على الكفر. أما من رجع للإسلام، من دخل في الإسلام قبل أن يموت، فهذا شيء آخر. أما من يصف الله تعالى بصفة من صفات المخلوقين بصفة من صفات البشر، هذا إن مات على ذلك فهو حطب جهنم إلى أبد الآبدين. أي اعتبر بالكفار القائلين بالمماثلة المستحقين لسقر، ليكف عن مثل ذلك القول لئلا يلزمه ما لزمهم من العذاب. يعني الذي يعتبر ويتفكر ويتأمل ويتدبر يحذر من مثل قولهم، ويبتعد عن اعتقادهم، ويتجنب الكفر لئلا يلزمه ما لزمهم من العذاب. لأنه اللي بيموت على الكفر وين حيكون؟ في جهنم. لأن المكلف الذي يموت على الكفر سيكون في جهنم. يعني لو كان مرتدا ومات على ردته وهو من المكلفين، من حيث الخلود الدائم إلى غير نهاية حكمه حكم سائر الكافرين في ذلك في جهنم. يعني لو كان هو منه كافر أصلي، لو كان مرتد، لكن بالنسبة للخلود في جهنم حكمه حكم سائر الكافرين في ذلك. هو مخلد في النار أيضا، هو مخلد في جهنم أيضا، لا يخرج منها. يعني بعد مئات ملايين مليارات بليارات السنين ما بيطلع من جهنم، لا يخرج من النار، وما بيتعود عليها. يعني ما بيصير أمر عادي عنده فبيصير قاعد بجهنم بدون عذاب، لا. كل لحظة، كل لحظة وهو في جهنم يحس بالعذاب، يشعر بالعذاب بكل لحظة، وهذا خلود أبدي. تخيل أنت، فكر، اتأمل، اتدبر، اتفكر بمعنى خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. كل لحظة بعذاب ونكد وهم وغم وألم وحزن مع الإحساس والشعور بذلك. مش مثل ما قال بعض الكفرة الذين يتسترون بالتصوف، وقد حذرنا منهم في دروس رمضان، والتصوف الإسلامي الحقيقي بريء منهم. قال بيجي وقت على الكفار بيتعودوا بجهنم فبيبطلوا يتعذبوا، قال على زعمهم يعتادون العذاب، فبيصير أمر عادي عندهم بيبطلوا يحسوا بالعذاب على جهنم في جهنم على زعمه. هذا تكذيب من القرآن. الله ماذا قال في القرآن؟ ليذوقوا العذاب كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ليذوقوا، مش مشان ينسوا، مش مشان يتعودوا ويعتادوا عليها وبيصير أمر طبيعي عادي. لا لا، جهنم مكان لتعذيب الكافرين إلى غير نهاية، مكان لتعذيب الكفار في جهنم إلى أبد الآبدين إلى غير نهاية. وهنا عند قول المؤلف رحمه الله رحمة واسعة في بيان أن الله صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، قال الشارح رضي الله عنه كما قال سيد وشيخ الطرق الصوفية الصحيحة بلا منازع، وهو الإمام الجنيد البغدادي رضي الله عنه وأرضاه. ماذا قال؟ التوحيد إفراد القديم من المحدث. شيخ الطائفة الصوفية على التحقيق بلا منازع هو الإمام الجنيد البغدادي رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان علما من أعلام الأمة في العلم، في العلم أولا، في العلم، بل كل العلوم التي يعرفها الناس الفقهاء والعلماء والأئمة كان رضي الله عنه له نصيب من ذلك. يعني إذا بدك تحكي بالتفسير كان كأنه البحر فيه، إذا بدك تحكي بالحديث كان الإمام فيه، إذا بدك تحكي بالفقه كأنه المختص فيه، إذا بدك تحكي بشو بالتربية والسلوك والإرشاد كأنه العلم فيه، إذا بدك تحكي بالنحو، إذا بدك تحكي بأي علم من العلوم، بأي علم كأنه متبحر فيه. هذا الإمام الجنيد البغدادي رضي الله عنه وأرضاه كان مع هذا شيخ الطائفة الصوفية، يعني مع قوته وتبحره في كل العلوم، في كل العلوم كان هو شيخ الطائفة الصوفية بلا منازع. هون لما بنقول شيخ الطائفة الصوفية يعني الصوفية الصادقين، يعني التصوف المبني على الكتاب والسنة. شو بيقول الجنيد؟ هو نفسه رضي الله عنه ومن قبله ومن بعده من الأئمة الأولياء الصادقين في التصوف ماذا قالوا؟ طريقنا هذا مبني على الكتاب والسنة. طريقنا هذا يعني طريق شو؟ السلوك والإرشاد والتصوف. طريقنا هذا مبني على الكتاب والسنة. هذا الإمام الجنيد البغدادي كان ورده من صلاة النفل كل يوم في الدكان في السوق في مكان العمل 400 ركعة من صلاة السنة، هذا غير اللي بيصليه بالبيت، هذا أين؟ في الدكان في مكان العمل، في الدكان في مكان العمل يصلي 400 ركعة لله كل يوم. هذا الإمام الجنيد البغدادي رضي الله عنه ماذا يقول؟ التوحيد إفراد القديم من المحدث، يعني الاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه شك بأن الله الأزلي الأبدي الذي ليس له بداية الباقي بلا نهاية لا يشبه شيئا من صفات المحدثين. المحدث يعني المخلوق، المحدث يعني المخلوق. فالذي يشبه الله بمخلوقاته يعتقده متحيزا في السماء أو جالسا على العرش أو أنه كالغيوم أو كالضوء أو كالظلام، هذا ما عرف التوحيد، هذا ما عرف التنزيه، هذا ما عرف الإسلام، هذا لم يعرف الخالق من المخلوق، هذا لم يعرف الخالق من المخلوق. الذي يشبه الله بخلقه ما عرف الخالق من المخلوق، فلا تصح منه العبادة. لذلك قال الفقيه الشافعي أبو حامد الغزالي: لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود. ومن لم يعرف خالقه ومن لم يعرف الله كيف تقبل منه العبادة؟ لا تقبل، لا تصح. ماذا قال الإمام الأستاذ الفقيه أحد رؤساء ورؤوس الأشاعرة منذ 1000 سنة وهو أبو منصور البغدادي في كتابه تفسير الأسماء والصفات، وهو كتاب مخطوط ضخم في العقيدة الإسلامية؟ ماذا يقول فيه؟ يقول فيه: المشبهة والمجسمة والقدرية، المعتزلة يعني الذين وصلوا إلى حد الكفر، يقول هؤلاء وأهل الأهواء هؤلاء غير عارفين بربهم، فلا تقبل منهم الطاعات ولا تصح منهم العبادات، لا تصح منهم العبادات. هذا من 1000 سنة عم بيقول غير عارفين بربهم. إذن المشبه غير عارف بربه، وهذا متفق تماما مع ما نشرحه الآن، لأنه عم بيقول صفات الله لا تشبه صفات المخلوقين، وهذا كلام الجنيد البغدادي. التوحيد إفراد القديم من المحدث، وشرحنا ما معنى القديم أي الله، يعني الأزلي الذي ليس له بداية، أي أن الله تعالى لم يسبق وجوده عدم. الله تعالى ليس كالإنس أو الجن أو الملائكة أو الشمس أو القمر أو الجبل أو البحر الذين كانوا قد سبق وجودهم العدم ثم وجدوا بإيجاد الله لهم. وجود الله ليس كذلك، وجود الله أزلي لم يسبقه العدم. لذلك قال في القرآن: هو الأول والآخر، هو الأول والآخر. قال المؤلف رحمه الله: وقوله أبصر كأنه أراد بصر القلب لا بصر العين، إذ المعاني لا تبصر بالعين عادة. يعني في قول المؤلف هنا في التحذير من قول الكفار الذين يقولون عن القرآن إنه كلام البشر والذين يشبهون الله تعالى بالمخلوقين، هنا ماذا قال عنهم؟ قال: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر. فمن أبصر هنا يقول كأنه أراد بصر القلب، كأنه أراد بصر القلب لا بصر العين، إذ المعاني، لأن هذا الأمر يدرك بالقلب، هذا يدرك بالقلب، وبحسب العادة المعنى لا يرى بالعين. لذلك قال: كأنه أراد بصر القلب لا بصر العين، إذ المعاني لا تبصر بالعين عادة. قال المؤلف رحمه الله: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. قبل أن ندخل في تفصيل مسألة الرؤية وبشرحها، لا بد أن نقدم لهذا هذه المقدمة التي يحتاج إليها، وهي أن الإنسان إذا رأى شيئا في مكان أو رأى جسما أو رأى حجما، هذا يحتاج فيه للمقابلة، ويحتاج فيه لاتصال شعاع بين الرائي والمرئي، ويحتاج فيه أيضا لأن تكون الرؤية في مقابلة أو مدابرة، أو فوق أو تحت، أو أمام أو خلف، أو يمين أو يسار. وهذا كله لا يجوز على الله، وهذا كله لا يجوز على الله. إنما انتبهوا معي، كما اعتقد السني، كما اعتقد المسلم وهو في الدنيا أن الله ليس كمثله شيء، موجود بلا جهة ولا مكان، يراه المؤمن في الآخرة وهو ليس كمثله شيء، موجود بلا جهة ولا مكان، والمكان راجع للرائي وهو المؤمن عندما يكون في الجنة. وأما الله فلا يكون متحيزا في الجنة، ليس حالا فيها ولا في هوائها ولا محاذيا لها ولا أمامها ولا خلفها ولا في أرجائها ولا في جهة ولا مكان، لأنه لا يتغير سبحانه. فكما عرفه المؤمن أنه ليس كمثله شيء، يراه ليس كمثله شيء، إذ التغير والتطور والتبدل علامة الحدوث، والحدوث على الله محال، والحدوث على الله محال. قال المؤلف رحمه الله، قال أبو سليمان الخطابي: إن الذي يجب علينا وعلى كل مسلم أن يعلمه أن ربنا ليس بذي صورة ولا هيئة، فإن الصورة تقتضي الكيفية وهي عن الله وعن صفاته منفية. إذن الله تعالى ليس له شكل، وليس له حجم، وليس له هيئة، وليس له صورة، وليس له كمية، وليس له أعضاء، وليس له جوارح، وهو سبحانه ليس بحجم صغير ولا وسط ولا كبير، موجود بلا جهة ولا مكان، هكذا يراه المؤمن في الآخرة من غير شبه بينه وبين شيء من مخلوقاته، بلا مكان، بلا مقابلة، بلا جهة ولا مسافة قريبة ولا مسافة بعيدة، كل ذلك مستحيل على الله عز وجل. قال المؤلف: أي أن المؤمنين يرونه سبحانه في الآخرة من غير أن يحيطوا به. ما معنى من غير أن يحيطوا به؟ لأن الإحاطة به مستحيلة، وهذا حق يجب الإيمان به. إذن هنا يقول المؤلف: المؤمنون يرونه من دون أن يحدوه، من دون أن يحيطوا به، من دون أن يدركوا له شكلا ولا هيئة، لأنه موجود لا يشبه شيئا من الموجودات، لا شكل له ولا هيئة. انتبهوا معي، هذا ليس معناه أن الله له هيئة لكن هم لا يدركون هذه الهيئة، لا، ليس هذا معناه. الله ليس له هيئة بالمرة، الله ليس له شكل بالمرة، مش له شكل لكن هم لا يدركون هذا الشكل، لا، هو منزه عن الشكل، منزه عن الصورة، منزه عن الكمية، منزه عن الهيئة، منزه عن الخيال. أليس قال في القرآن: فلا تضربوا لله الأمثال؟ لو كان له هيئة أو شكل أو كمية أو صورة أو طول أو عرض أو أعضاء أو جوارح أو جهة أو مكان لكان كمخلوقاته، وهذا خلاف الآية: فلا تضربوا لله الأمثال. هذا خلاف الآية، ليس كمثله شيء. إذن الله منزه عن كل ذلك. بعض الكفار ماذا يعتقدون؟ يعتقدون أن في الدنيا الله تعالى ليس كمثله شيء، لكن في الآخرة عندما يراه المؤمن يراه بهيئة، فقال هذا في الدنيا ليس كمثله شيء، أما عندما يرونه يرونه بهيئة. هذا كافر. هذا حصل من بعض أدعياء المشيخة في بلاد الحبشة، قال هذا في الدنيا ليس كمثله شيء، أما في الآخرة عندما يرونه يرونه بهيئة. هذا مش معناته تغير، والمتغير يحتاج لمن يغيره، محتاج. أنت بهذه الهيئة وأنا بهذه الهيئة، نحتاج لمن خصصنا بما نحن عليه بدل صفة أخرى، والمحتاج لمخصص يخصصه لا يكون إلها. المحتاج عاجز والعاجز لا يكون إلها. المحتاج عاجز والعاجز لا يكون إلها. إذن انتبه من غير إحاطة، لأن الله ليس له كيفية. مش له كيفية بس نحن ما بنقدر نتصورها، لا. مش له حجم بس نحن ما فينا نشوفه، لا. مش له كمية بس نحن ما بنقدر نتخيلها، لا. الله منزه عن كل ذلك. الله ليس له هيئة بالمرة، لا هيئة نعلمها ولا هيئة نجهلها، لأنه اللي له هيئة مخلوق، اللي له حجم، اللي له شكل، اللي له صورة وطول وعرض، هذا مخلوق، هذا محتاج، هذا ضعيف، هذا عاجز. قال المؤلف رحمه الله: أما المعتزلة والفلاسفة فقد خالفوا أهل السنة، حيث إنهم نفوا رؤية الله في الآخرة، واحتجوا أنه يلزم القول بالرؤية تشبيهه بالخلق، فقالوا لأن الذي يرى لا بد أن يكون في جهة. هذا كلام مين؟ الفلاسفة. وكلام مين؟ المعتزلة. قالوا لأنه لا بد من إثبات الرؤية نسبة المكان له والجهة والمقابلة بزعمهم، وهذا غير صحيح. يعني شوف مثلا، من أسهل الردود، من أبسط الردود، أن تقول هو الآن موجود بلا مكان أم لا؟ فكيف يكون يوم القيامة في مكان؟ وبما أنه موجود بلا مكان، كيف يكون بعد ذلك تغير وصار في مكان؟ معناته في مين عم بغيره على زعم؟ وقلنا الإله أزلي أبدي لا يتغير ولا يتبدل، فكما صح وجوده بلا مكان، كذلك يراه المؤمن يوم القيامة بلا مكان، ولا يلزم من ذلك إثبات الجهة والمكان لله عز وجل، بل المكان للمخلوق، المكان للرائي وهو في الجنة. قال المؤلف: أما نحن معشر أهل السنة فنقول هذا بالنسبة للمخلوق مسلم، يعني أنت في مكان وأنا في مكان، أنا أراك في جهة في مقابلة وأنت تراني في جهة ومقابلة، هذا بالنسبة للمخلوق مسلم. أما بالنسبة لله فغير مسلم، كما صح علمهم به من غير جهة صح أن يرى بلا جهة. نحن الآن ألسنا نعتقد أن الله موجود بلا جهة ولا مكان؟ وعلمنا بذلك لا يلزم منه إثبات الجهة لله، وهكذا رؤية المؤمن لله يوم القيامة لا يلزم من ذلك إثبات المكان والجهة لله. واضح؟ لا يلزم من ذلك إثبات الجهة والمكان لله، وإلا فقد جعلوه متغيرا. نحن الآن ألسنا نعتقد أن الله موجود بلا مكان؟ أليس الله يقول ليس كمثله شيء؟ وهل هذا يلزم منه إثبات المكان والجهة لله؟ فكما عرفناه في الدنيا نراه في الآخرة، كما عرفناه في الدنيا نراه يوم القيامة، وهذا لا يلزم منه إثبات المكان والجهة. وإلا لو ثبت بزعمهم، لو لزم منه المكان والجهة، لكان معنى ذلك أنه متغير متطور متبدل محتاج ضعيف عاجز مخلوق مقهور مغلوب. وهل هذا يجوز على الله؟ تنزه الله، تنزه الله. قال سبحانه في القرآن الكريم: ليس كمثله شيء. قال المؤلف رحمه الله: وليس واجبا عقلا أن تكون رؤية المؤمنين له كرؤيتهم للمخلوق في استلزام الجهة، يعني لا يلزم شرعا ولا عقلا أن يكون من إثبات الرؤية استلزام المكان كما هو في المخلوق، يعني أنت مخلوق وأنا مخلوق، يلزم من رؤيتك في مكان أن تكون في الجهة في المكان لأنك مخلوق، وهكذا رؤيتك لي يلزم منها أن أكون أنا في مكان. هذا بالنسبة لمين يا أخوانا؟ للأجسام. هذا بالنسبة للمخلوقين. أما الخالق لا يقاس على المخلوق. قبل أن توجد الأماكن وقبل أن يوجد العالم بأسره، الله كان موجودا أم لا؟ وهذا لا يلزم منه إثبات المكان لله، وهذا لا يلزم منه إثبات المكان لله. وهكذا رؤيتهم له يوم القيامة لا يلزم منه إثبات المكان والجهة له سبحانه. قال المؤلف رحمه الله: كما صح علمهم، أي للمخلوقين به، أي الله عز وجل، أليسوا علموا واعتقدوا وعرفوا وهم في الدنيا أنه موجود بلا مكان وأنه ليس كمثله شيء، وهذا لا يلزم منه إثبات المكان لله. وهكذا رؤيتهم له يوم القيامة لا يلزم منه إثبات المكان والجهة له سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: كما صحت معرفتنا بربنا عقلا وهو لا يشبه الأشياء، يصح عقلا أن يرى المؤمنون ربهم وهو لا يشبه الأشياء. واضح؟ من حيث العقل هذا شيء يقبله العقل، لا ينكره العقل السليم، ولا ينكر الرؤية، ولا ينكر الرؤية لله عز وجل في الآخرة إلا بدعي، إلا بدعي فاسق جاهل من أهل الكبائر. إن كان متأولا في إنكار الرؤية لله عز وجل في الآخرة، إن كان متأولا فهو فاسق من أهل الكبائر. أما إن كان فهم، عرف فهم من الآيات والأحاديث إثبات الرؤية ومع ذلك نفاها، فإنه يكفر، لأنه يكون صار معاندا للدين. أما هؤلاء المعتزلة وتبعهم بعض الناس من فرق أخرى في مسألة الرؤية، بزعمهم تأولوا الآيات والأحاديث ولم يفهموا منها إثبات الرؤية لله في الآخرة، هؤلاء قال فيهم العلماء إنهم يفسقون ولا يكفرون في هذه المسألة، في هذه المسألة يفسقون يبدعون، يعني هذا فاسق من أهل الكبائر، هذا ملعون، هذا ملعون. لكن إن كان متأولا لا يكفر. أما من كان فهم من الآيات أو الأحاديث إثبات الرؤيا ثم نفاها ثم أنكرها، فهذا كافر، لأنه صار معاندا للدين، لأنه يكون صار معاندا للدين. وحتى في هذه المسألة، في مسألة إنكار المعتزلة رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة وقولهم بأن أهل الكبائر في منزلة بين المنزلتين، حتى في هذه المسائل بعض العلماء كفرهم لأجلها، حتى في هذه بعض العلماء كفرهم لأجلها، وبعض العلماء فصل قال في مسألة إنكارهم للصفات وقول المعتزلة إن الله تعالى ليس له صفة قائمة به، صفة الكلام أو العلم أو الحياة أو الإرادة المشيئة، بل أنكروا ذلك، هذا يكفرون لأجله. ومسألة القول بخلق أفعال العباد يكفرون لأجله. بعض العلماء قال في مثل هذا يكفرون، أما في مسألة إنكار الرؤية إن كانوا متأولين، وفي بعض المسائل الأخرى قالوا لتلك المسائل لا يكفرون، أما للمسائل الأولى ومن كان على نحوها وشاكلتها فإنهم يكفرون. وبعض العلماء كفروهم لكل هذه المسائل. يعني ما تخاف إذا سمعت واحد عم بيقول عن معتزلة في مسألة إنكار الرؤية هذا كافر، ما تخاف، لأن بعض العلماء كفروهم لأجل ذلك. وبعض العلماء فصل قال في هذه المسألة هو إن كان لم يقل بمقالاتهم الأخرى الكفرية، قال بهذا يكون بدعي فاسق، أما إن قال بمقالاتهم الكفرية فهو كافر عند المحققين والعلماء من أهل السنة والجماعة. أما إذا قرأتم في بعض الكتب أو وجدتم أو سمعتم من يقول بعدم تكفير المعتزلة مطلقا، حتى الذين يقولون إن العبد يخلق أفعال نفسه، فاعلموا أن هذا القول باطل سخيف مردود على قائله من كان. ليش؟ لأنه لما بيقول المعتزل الإنسان يخلق أعمال نفسه جعله شريكا لله، فكيف يقال بعد ذلك لا يكفر؟ فبتكون تحذروا ببعض الكتب موجود القول بعدم تكفير المعتزلة مطلقا أو هو الصواب بزعمهم، احذروا هذا الكلام، هذا كلام فاسد كاسد ركيك باطل مردود على قائله، مردود على قائله. وفي دروس رمضان من كان حضر منكم ربما تذكرون كم ذكرنا من الأدلة الحديثية، ثم من أقوال الصحابة، ثم من أقوال التابعين ومن بعدهم الذين نصوا على تكفير المعتزلة. من كان حضر منكم ربما يذكر هذا، ذكرنا نصوصا كثيرة تدل على تكفير المعتزلة الذين يقولون إن العبد يخلق أفعال نفسه، وأنه تكفيرهم واجب لأنهم بذلك أثبتوا لله الشركاء بزعمهم، وجعلوا الله مغلوبا في ملكه، وجعلوا الله عاجزا. فإذا الذي ينكر رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة إن كان عنادا فهو كافر، وإن كان متأولا ليس عنادا فهو فاسق بدعي من أهل الكبائر. وفي الدرس المقبل سنفصل في مسألة الرؤية ونذكر أدلة لأهل السنة عليها. والحمد لله رب العالمين. نهلل ونصلي على النبي.